حاجات بتحبوها في موتك بس عشان كده انا يبقى في مفهوم معين، عشان تكون كل ليجن لها أسباب محددة، كل ليجن لها شكل تحت الميكروسكوب، كل ليجن لها تريتمنت طبعا. أكيد في طبعا تحت الميكروسكوب ليجن طبعا هتبقى كنت بتسأل بافنس بيس ده وش طبعا وش طبعا يعني وارد وطبعا جبت تعيين. وحتى دايما العيان يقول لك أنا لما بقوم من ولاقي يعني وشي زائد طبعا لور لين وطبعا يبقى الموضوع هنا برضه بتلاقوا هنا اوبسيت خلي بالك الحته دي جرانيو عشان الفريتك يبقى اكيوت شويه يعني تلاقي العمليه طب المفروض بقى لو في والله دكتور انا مش عارف يعني تعب ثلاث اربع اسابيع كده احس بحكي الموضوع ايه وكذلك ايه دي ايه السبب الرئيسي للجينه؟ السبب الرئيسي للجينه هي هايبوالكوليميا. خلي بالكم بقى انتوا لو تفتكروا يعني زمان كده جيت قلت لكم حاجه في الليفر كده خصصتوا عليها كده برضه واحنا بنراجع فجيت انا قلت لكم يا جماعه الناس اللي بدك والناس اللي فروتك والجماعه دول بيبقى عندهم سكندري هايبر الفيس كوليس ليه؟ لان هو عنده بالقلب مواطي طبعا قلبه مواطي ازاي فين العيان يجي له بقى ايه زي الديما فين الميه سيب بلازما فراسه تروح اكسترا فاسكو فين المريض يبقى شويه هايبو وليمت يقوم ده بيأكتيفيت تماما عشان تنزل فتلاقي الانسولين يعلى يبقى هنا الديما هي سببين هايبو البوليميا سكندري هايبر التستوستيرونيزم. لذلك احنا العيان ده الحبل نروح تديله ايه؟ عند الحبل نديله ايه؟ فدي كمان عالجه نقعد ندي لازكس نقعد ندي سبايرول مشحون الحاجات دي المرضيه دي بقى ازاي؟ طبعا العيان ده بيبقى ما عندوش هايبرتنشن الا في بعض يعني بس هو على فكره يعني في بعض الحالات يعني خلي بالك في سام كيسز بيبقى هايبرتنشن هو يعني هو مش معناه بقى ان هو عنده هايبرتنشن يبقى لا دي بيحصل يعني مش عايز اقول لك ايفن في المينيمال ليجن بيحصل فيها حالات لكن مفيش بقى ايه مش هتلاقي الهيماتوريا والسكيميا والكلام ده كله والجلوبوليا الا ايفنز الكلام ده كله بيحصل فيه ايه في بقى بروبلمز دايما هما بينتهزوا الفرصه بقى يجيب لك بروبلمز يعني مثلا يجيب لك مريض نيفروتكس وبعدين يروح قايل لك ايه جاله مهاجم ادي فرص يعني ايه رايك انا لما اجيب لك واحد رجله ارمن ونعمل رجله تورط شويه وشويه بافلس كيس وشويه فلان وشويه فلان يبقى انا كده بقول لك ده ايه ده فرص طبعا وبعدين جاله مهاجم ده تبتدي انت تفكر المهاجم ده ليه ثلاث اسباب رئيسيه في فرص السبب الرئيسي ان هو ممكن يكون ده تيري كارديال لأن الفروتك سندروم من الحاجات اللي هي يعني بتعشى السيرة السادس ده يعني ايه يعني الفروتك سندروم يعمل مية مية في البطن عصايص نور الفيوشن تيري كارديال ده المريض هنا ما يميزه هيبقى عنده ايه مرصوب يعني عنده congested ligaments برضه لازم ايه؟ يجي يبص على السبب الثاني نيمونيا يقول لهم نيمونيا ليه؟ السبب الرئيسي انه النيفروتك سندروم هو عنده ايه بقى؟ عنده ايه بقى؟ بروتينوريا عنده ايه؟ بروتينوريا عمال يخر البروتين وبيخر كمان جاما جلوبولينز فبتلاقي وبعدين نفس النيفروتك سندروم برضه احنا بنديله علاج بنديله ستيرويد ومش عارف ايه يعني حاجات بنديله سبريسيف فممكن يقول لك ايه ساعتها لا دي بقى برونكل ويز تاني مثلا ديبيتيشن يقول لك طب انت هتدور على ايه؟ اصل هو ممكن بقى يعني هقول لك انا برضه عشان ده هو تشغيل المخ، اصل المعلومة موجودة. ايه السبب الثالث اللي يعمل لنا هجان؟ فالمودرن انفلونزا. يكون جاي وتلاقيه انتوا عارفين ان البروتين سي والبروتين اس الحاجات دي تفقد في البول في الافراد، وبتعمل ايه جنين هايبر واجيوستيك، بتعمل دي دي تي فالمودرن انفلونزا. فهو هنا يعني هديك انا موديل من الاسئله، موديل هو بروتين. بص يعمل ازاي المريض بيفرط صدور خلاص، هو يعني بيقول لك كلام ان ده نفروت صدور، وهو بدل ما يقول لك هو جاله نهجان يقول لي اسباب النهجان في هذا المريض اللي انت مسمعهم، لا يقول لك ايه بعدين هو بينهج. حيث بقى انه بينهج بقى ايه الحاجات اللي هتدور عليها في الحياه؟ هم ثلاث حاجات هتدور على دي الدين، هتدور على التنصب، ادور على الكريتيشن برونك انكريزنج، اشوف رجله شايف ده رجله فيها دي بي تي، ده هو ده اللي عمل له البلمونري انفلويزا، يعني ده الكلام المنطقي. برضه في برضه تلاقي بروجكت مشهور قوي، ما مدى العلاقه بين المفاصل والايه النيكروتيك سندروم. طبعا كلنا اتفقنا اي مريض مفصل جاله نيفروتك سندروم، طب يمكن ده لوبس، يمكن دي لوبس، فاللوبس دي هي اللي عامله ارثروبس، خلاص لوبس دي هي اللي عامله الدوبس، هي اللي عامله نيفروتك سندروم. واحنا اتفقنا ايضا حاجه كمان مهمه جدا، انه الناس اللي بياخدوا نون سترويدال انتي انفلاماتوري، الناس اللي بياخدوا نون سترويد الانفلاماتوري، الناس دول ممكن واحدة ست عندها أوس أرثرايتس، عندها يعني حاجة كده هايفة، فعمالة تاخد نون سترويد الانفلاماتوري، تروح جاي لها ايه؟ تروح جاي لها مينيمال ليشن أرثرايتس. يعني دي علاقات ما بين مثلا ايه رأيكم في مرض روماتويد؟ كلنا نعلم ان مرض روماتويد بيعمل ايه؟ يعمل ارثروبس، طب الروماتويد بيعمل امايلوز كيدني، يعني كل دي زي ما احنا شايفين مجموعه من ايه البروبلم بهذا الامر. لو انا جيت بقى قلت لك هو النيفروتك سندروم ده، لو انا جيت قلت لك هو النيفروتك سندروم ده ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه؟ خلي بالك حضرتك، انا لما بيجي لي عيان، خلي بالك بقى كده، بيجي لي عيان عنده ايدينا في كده، بشوف الايدينا دي هل هي لوكالايز ولا جنرالايز؟ لو طلعت جنرالايز هتطلع حاجه من الثلاثه، ليمفاتيك لا كاردياك لا رينال، لو طلعت رينال اشوفها نيفروتيك ولا نيفريتيك، ما بقاش يبقى بيشن ريزنت بي جديدة، يعني نقول ايه لور ليمب جديدة عشان تبقى كلام محدد. أول حاجة السؤال الأول، هل أول حاجة ديز لوكالايز قيمة ولا جنرالايز؟ لوكالايز زي مين؟ يعني ايه بيعمل لي لوكالايز قيمة في رجلي؟ لا أصل أنا بقول يعني بايدات حاجة سهلة أوي، أورف مستني، يعني تلاقي واحدة ست بتجيلة أو واحد راجل يقف كتير، أورف مستني بقى والباريكوز ليه والكلام اللي هو العبيط، لا لا لا لا ده مش لوكالايز ده جنرالايز. طب أنت شفتها جنرالايز؟ يعني عاد تكشف نهاية العملية؟ لا ده في موضوع، هتبتدي أنت تطلع جنرالايز طب هي كاردك ترينا ولا هيباتي؟ ما حسبتوش، اصل هو الراجل جاي يقول لك ايه؟ انا رجلي الاثنين وريني وريني ما ده. طب طلع هو ترينا هو نيفروتي ولا نيفريتي؟ يبقى ده هنا معنى كلمه ديفرنشال ديفرنس. طيب بعد بقى ايه طبعا بعد بقى نعرف والنفروتك والنفريتك بقى بقى حاجة طب ايه سبب النفروتك وايه سبب النفريتك الكوز of this نفروتك الكوز of this نفريتك يعني هل النفروتك سندروم ده يعني مين الليجة ده ممبرناس ده فوكال سيجمنتال هذا طلع فوكال سيجمنتال طب ايه سبب الفوكال سيجمنتال ده احنا بنقعد نمشي كده حتى مطلوب صبر ايه للمرض في بعد كده ايه قصير انفستيجيشن هتلاقي تحليل البول بطبيعه الحال في البومين في البومينوريا مش هتلاقي بقى طبعا حته الاكتف يريد الريسيتمنت مش في كل الاحوال طبعا يوريا في كاست بقى هنا عايز تعرفوا اسمه بص يا ولاد الكاست بتاع النيفروتيك سندروم هتلاقي مكتوب عندهم حاجه اسمها ايه هاي الاين كاست الكاست بتاع النيفروتيك سندروم اسمه ايه ار سي كاست طب والكاست بتاع البايلينفرايتس واي سي كاست لو تحب تكتبهم ده كلام يعني ايه بسيط يبقى انا عندي ثلاث كاستات طبعا عايزين نخليهم اربعه كل ده هنجمع يبقى الار بي سي كاست الكاست بتاع الفريدكس طب والهايلاين كاست الكاست بتاع النيفروتيك سندروم اللي هو الديزي كاست ده بتاع البايلو نيفرايتس او الانترستيشن نيفرايتس عارفين يا اولاد لو انتم تخلي بالكم من حاجه كده عايزه تخلي بالكم من حاجه هتلاقي ان الانترستيشن نيفرايتس والبايلو نيفرايتس تقريبا الباثولوجي شبه بعض البايلو نيفرايتس والانترستيشن نيفرايتس لان الانفلاميشن في التيوبيولز والانترستيشن تيشو بتاع الكدني بس البايلو نيفرايتس دايما نقولها اذا كان السبب انفكشن انا انترستيشن نيفرايتس ده تيرم برود يعني ممكن يشمل انفكشن ويشمل دراجز راديشن حاجات زي كده عشان كده بقول لك ايه الانترستيشن نيفرايتس بيحصل معاه واي بي سي كاست واي بي نيفرايتس واي بي سي كاست طيب احنا قلنا نيفروتيك سندروم فلان كاست كتبنا طيب البرود كاست كان بتاع كرونيك لان احنا قلنا انه الكاست ده الكاست اللي عارفين هو بيتجمع في الكاست اللي بيتجمع في الريليتد يوز الكاست اللي بيتجمع في الريليتد يوز وطبعا زي ما اتفقنا انه الكرونيك كيدني ديزيز بيبقى فيها دايليتد نيفرونز ده فيها دايليتد نيفرونز والدايليتد نيفرونز دي طبعا بتبقى يعني بيتكون فيها القاس وكده طيب الفيصل ايه عشان تعرف النيفروتيك سندروم ده ايه حكايته بايوبسي بايوبسي بقى يعني ايه يا دكتور بايوبسي يعني بقى كأن طبعا احنا الكلام ده كان زمان كان ايه مره سؤال كيسي كده ولا ايه تخيل طبعا كان الحصر سؤال زر مش كانش بتاعني فروليش هو مش وفق باله من الموضوع الكبير وكاتب من عيني ببص discuss الغرنت رايتس يعني discuss بالظبط عايزين بقى يعني تبقى كله بقى كل الكتاب ده يعني انت مثلا كده في البيوبسي تمسك بقى كل ديليشن تمسك البيوبسي بتاعك مين اللي كان في الاسفوكر سكتنتر نضعي كذا اللي في الوقت كذا اللي في الوقت مين في الوقت كذا العلاج العلاج العادي يعني بروفيسور اولا ايه رايكم في اكل الشرب انت بتديله بروتين دايت يوجوال ولا بتعمل ريستريكشن بص ما بتعملش ريستريكشن ولا حاجه ولا تزود البروتين لان في ناس يقول لك مش انت بتفقد فلان خد ده لا خليك طبيعي انت اعمل ريستريكشن لو في فانكشن اصبحت بالدال بالنسبه للفلويدز تبقى الفلويدز بالمعقول برضه يبقى فلويد ريستريكشن شويه سولت ريستريكشن لانه طبعا الوارد واحد جسمه مره قعد شربه في ميه وملح ما ينفعش طيب ايه بقى الحاجات المهمه لازم تكنترول البلاد بريشر اذا كان في كنترول الليبيد بروفايل زي ما قلنا ما هو الدواء اللي هيبقى انتي بروتوكولي دراج مهم قوي اللي هو انس انهبيتور او الارز انس انهبيتور او الارز طبعا ايه زي ما قلنا بيعملوا ايه اولاد بازو طيب الانيشن في الهيفرين ده بيقلل الانترا نيرفر بريشر النتيجه هبص لها بروتينوريا تبتدي تقل على طول. في بقى الحاجات الهامه جدا انك انت بقى العلاج اللي هو علاج السبب اللي هو السبب تريتمنت يعني مقصود سواء بقى ستيرويد او ديمو سبريشن. عشان كده في عيانين يقول لك ايه بص يعني مثلا يقول لك ايه والله لا يعني اصل الحاله دي ما بتنقص والموضوع بسيط فانا مش هدي العيان ولا استيرويد مش هديله علاج قوي سبيسيفيك لكن هديله العلاج الكونسيرفيف العادي اللي هو ايه العلاج العادي بقى ان احنا نظبط الدايت نظبط الفلويد نخلي بالنا من الملح ندي الاس انهبيتور تشيل مؤكد اذا كان هايبر بنسيف نصلح له الضغط اذا كان عنده هايبر ليبيديميا نصلح ونعمل متابعه نعمل ايه؟ طبعا خلي بالكم انا عايز اقول بس معلومه عشان تبقى توب كورين البروتينوريا نفسها وهي مرور مثلا حتى في الرسمه البروتينوريا نفسها وهي مرور الالبومين من الجلمال والاسكيلا بتعدي هذه البروتينوريا سيلف انجوريس على كل غير الرس خلي بالك يعني البروتينوريا نفسها حاجه مش كويسه يعني هي نفسها بتبوظ الايه؟ الجلوتاميوس زي فكره الايه؟ المنخل فاهم انت ازاي؟ المنخل هو المفروض ايه؟ الالبومين ده هو ما يعديش من الجلوتاميوس لما تبدا الجلوتاميوس تتعب ويبدا الالبومين يعدي منها كتير تلاقي الجلوتاميوس دي بتتفشكل زي ما بيقولوا بتبوظ خلاص كده؟ عشان كده الانتي بروتينوري ده وكمان مش عشان ان انا بقلل الزلال بس عشان الديما تخف الكلام ده هو لا ديز ايمينو بروتكتيف ميجر الفكره عشان كده لازم انا الانتي بروتينوري بعد عشان هو ايمينو بروتكتيف عشان هو يعني تنفيذ تنفيذ الفريتك بقى كلمتين بصوت قوي. نعم. طبعا لازم ندي دايركت. طبعا قلنا هندي لازكس وسبايرولاكتون في الفروت. مش هنطلع كل دي. لما تبقى كده انها بتقلل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نظام في الطير، نظام في الجلو، نظام في الملح، وياخد انتي بروتينيوريك دراجز الجيس او الارز، هيمشي على لازكس، هيمشي على اللاكتون، نظبط له ضغطه، نظبط له الليبيدز بروفايل، ونمشي بداقي البروب لاينز العامة. طب زائد بقى او ناقص ان انا هديله سبيسيفيك تريتمنت ولا مش حسب نوع الليبيدز اللي موجودة. الفريتكس والدروب بقى يقول هو ابرابت او صدن انصر او بوليبوريا وهيماتوريا وازوليني يعني عين فجأة طفح عيني بقى ازوليني يعني بدأ يفتيه ارتفاع اليوريا والجليسيرين المريض بدا يبقى اوليكوريك مريض يبقى هنا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الفرق الجوهري الرئيسي ما بين النيفروتيك والنيفريتيك انه النيفريتيك سندروم في ديكلاين في نشيد وفقار وفرمز ستار أول ما حصل لي أنا نيفريتك سندروم والهيرولار فلتريشن ريت حصل في ديكلاين رمز ستار على طول فلذلك المريض بقى بوليجوري وبالتالي الإنسان لما بقى بوليجوري يحصلوا ريتنشن اوف يوريا وكرياتينين فيبقى ازوتيميك وبالتالي هيبقى هايبرتنسيف وبيقولوا بقى انه بيبقى معاه كمان شويه يعني هيماتوريا طبعا هو يعني دي حاجه اساسيه والكود طبعا بيبقى لونه كده عامل زي لون شبه لون الشاي الخفيف طبعا ايه الاسباب بقى لما تاخد الاسباب بقى هتلاقي بقى اللوبس والبوست ستريبتوكوكال وهتلاقي اسباب كثيره جدا برضه كانت انواع تاني لو جينا شفنا بقى العيان هنلاقيه عنده اديما الاديما هنا سببها ايه؟ خلي بالك بص بقى هنا سول ووتر ريتنشن لكن بروتيك سندروم السبب كان الاساسي هو هايبو البومين هو بيحصل بعد كده سولد ووتر ريتنشن مع السكندري هايبر الكوليسترونيزم انما هنا العيان ده اولي جوري طالما اولي جوري يعني يشيل الفار ايه؟ قليل طالما يشيل الفار قليل يبقى لازم هيحصل شويه سولد ووتر ريتنشن حتى جيت مره في البروجرام فبقول لك قول لي ايه الميكانيزم اللي خلي في المريض بيوار؟ اقول له عادي يقول له الجوليا معناها يعني شيل الفار قال لي بقى فيه الجوليا بقى فيه ايه؟ صوت بوزه تبقى العين عنده الجوليا عنده ميناتوريا عنده ايديما عنده هايبرتنشن طبعا هايبرتنشن هنا ممكن بقى يبقى يعني هايبرتنشن محترم وما تنساش بوست ستريبتوكوكال وليفل نيفرايتس هي مشهوره جدا جدا تيجي طبعا في الاطفال ساش كلمه هايبر تنسف تشايل. يعني هو دايما هنا انا عايزك تريد لهذه المعلومه ان البوستس الكوكال تيرمينال كرايس بيبقى ايه؟ جايبين هايبر تنسف تشايل. يعني تلاقي الطفل عنده مثلا 13 14 سنه ولا ضغط عالي. ايه اللي يخلي الطفل ده ضغطه يعلى؟ طبعا في اسباب ضغط الاطفال، بس من الاسباب الهامه جدا الاكيوت بالويل ديفايس اللي هي بتبقى غالبا بوست انفكشوس او يعني بوست ستريبتوكوكا. العيان بعد كده بنعمله طبعا انفستيجيشن، هنلاقي طبعا اميوريا عاليه، كرياتينين عالي، تحليل البول فيه بروتينوريا. اهم حاجه ايه بقى في البول؟ ار سي راس. طبعا بتعمل بقى انفستيجيشن للكوز، ما احنا خدنا الكوز بقى انفستيجيشن للوبس، انفستيجيشن للستريبتوكوكال انفكشن زي ازاي وهكذا، وفي الاخر خالص بنصل في النهايه الى ابينا البيوبسي. ايه بقى كومبليكيشن ولا تريتمنت؟ العلاج هو خلي بالكم ان العيان ده عنده مشكله، العيان ده مشكلته الرئيسيه ان هو ايه؟ اوليجوري. من المريض ده اوليجوري يفهم ازاي؟ بيبقى العيان هايبر تنسن، بيبقى العيان عنده مشكله ثانيه ان الكوليا دي بتعمله هايبر كولين. يعني العيان ده خلي بالك لو جاته هايبر تنسن دي هايبر كوليميك لان هو اوليجوري. فالعيان ده هو لازم ناخد بالنا من الناحيه، لازم ندي دواء للضغط ونديله ثايرويد. لازم ياخد انتي هايبر تنسف، وهياخد كمان انتي هايبر تنسف، وهياخد ثايرويد. زائد ان احنا هنعمله طبعا فلو تشارت. طبعا الولد ده لو يعني انت تخيلت طفل، خلي بالك يعني بقى لو انت تخيلت طفل كده عنده نفريتك سندروم، ولد يعني زي ما تقول محدش دريان بيه، محدش دريان بيه، الوقت اوليجوري، هو بيشرب ميه وبيشرب ميه، هو بامبر بيشرب ميه، اكيد يخش في هايبركوليميا، اكيد يخش في ديسنيا، ممكن يجيله ايما، ممكن يجيله كاليفورنيا ايما. فانا لازم اكونترول قوي فلو تشار، لازم اكونترول بلاد بريشر، ده العيان دايبيتكس. وبعدين طبعا اذا كان هناك سبب بقى يعني هيدي، يعني لو هو بوست ستريبتوكوكال بندي للولد انتي بايوتيك كده لمده مثلا اسبوع ولا حاجه. الانتي بايوتيك هنا الغرض منها تو ايراديكيت ستريبتوكوكال انفكشن، ان هي ليس لها تاثير على الكوليميلوفايتس اللي حصل. هو خلاص اللي حصل حصل، زي بالظبط روماتيك فيفر كده. فطبعا هبص تاني انه العيان هنديله انتي بايوتيك عشان اذا كان هو عنده سور ثروت بتخففها وخلاص، وبرضه يعني لو بقى في دول بس لو في حاجه بقى هنعالج الايه؟ هنعالج الكوز. في بقى كومبليكيشن، مش كده؟ كومبليكيشن هي نمبر 1. يعني انا عايزك بقى تكتبلي ايه الكومبليكيشن عموما في النيفروتكس وفي النيفروتكس. هنحط سؤال كومبليكيشن اوف threatening super. I have a complication. نمرة واحد hypertensive infibulosis. أنا حتى جابوا مرة ولد كده كابتن بروبلم بنت عيني قاعدة كده فراحت ايه اتشنجت رمت في الارض واتشنجت فقاسوا ضغطها لقى ضغطها عالي ضغط عالي ده مع فقدان وعي تشنجات دي هايبر تنسيف في الفلوس الشفاعة فقاسوا ضغط البنت بقى لقوا ضغطها عالي اذا دي طفلة هايبر تنسيف لف بقى تقولك مامتها اللي تقول كان عندها صور صور مش عارف ايه وبتاع يبقى تاكل بيرجن فرايز وعملت لها هايبرتنشن والهايبرتنشن دخلها في هايبرتنسفينج فلوبس وده كان البرزنتيشن بنت جايه اتشنت ومرميه قدامك وشوف بقى يعني ايه ودي اول كومبليكيشن الثانيه المونري ايدينا المونري ايدينا هتيجي منين؟ المونري ايدينا هتيجي من هايبر بوليميا الطالب دي هتيجي هايبر بوليميا هو ليه بقى؟ دلوقتي البنت دي ايه وضعها؟ الولد ده هو الصغير بوليجوري عمل ايه شو؟ بيقولوا هايبر بوليميا هنخش في الاخر الى البوليميا ايه كمان؟ نمرة ثلاثة ممكن الولد ده هو اللي جاله الريفلكس هرمون ممكن يقلب الى رابيدلي اثنين تو رابيدلي بروجريسيف كوليبرتايز وطبعا الاف اللي احنا قلنا عليها امبارح هي اسمها ايه؟ هي اسمها كريسنتك هي اسمها كريسنتك ايه كمان ممكن بقى في الاخر خالص تقلب الى كوروني كل ما يبني فرانس كوروني كل ما يبني فرانس طبعا هنا خلي بالك بقى جنب رابيد بروجريسيف كل ما يبني فرانس دي ممكن تعمل يعني اكيوت او رابيد بروجريسيف رينال فيليور ممكن تعمل يعني اكيوت او رابيد بروجريسيف رينال فيليور أو إيه كمان قوي الكرونيك والبيرني فايلز يعني ممكن تؤدي في الآخر إلى إيه؟ تعمل كرونيك رينا فيليور كرونيك رينا كده في لفظ بقى تحت كده اسمه إيه؟ كرونيك مش كده ولا إيه؟ الهيرولي برايس مش كده ولا ايه؟ ده ايه يعني؟ ما انا قلت لكم بقى يعني ايه الفكره بص بص اي بص بص اي جلوميرولي برايس ذهب وبقى كرون كيدي ديزيز دي معناها ان المريض ده دخل في مرحله الكرون جلوميرولي برايس بس هذا التير مش هينطبق خالص على مين؟ مين اللي مش هيجيله كده؟ مين وين تاني؟ طيب بص يبقى المينيمال ليجن ليفر هيبقى كرونيك بلوبيرمنت وحاجه ثانيه بقى بص هذا التير لا ينطبق على الدايابيتيك نيفروباسي ولا نوعين يعني مثلا لو واحد راجل عنده دايابيتيك نيفروباسي واحد عنده ايه؟ دايابيتيك نيفروباسي وبقى كرونيك كيدني ديزيز دلوقتي بقى كرونيك كيدني ديزيز هل دايابيتيك بروكسي ده في المرحلة دي نسميها كرونيك بلوبيرمنت فايلز اسمه بقى ديفيد بروكسي ده اسمه أمايليدوزيس هو واضح هنا ان الكرونيك بلوبيرمنت فايلز هو التير يتقال على الميون كومبلكس بلوبيرمنت فايلز بص بالك انت ازاي ده هو ان اللفظ ده مش عيب مع خالص انه يحصل مع مينيمال فيجن ولا ينطبق على الكلمة الماليماتيك بروجرس ولا اماين بلوز، مش بس ما انت فاهم ايه المقصود بالكرونيك بلوز. طبعا كل دول اي مريض عنده كرونيك بلوز برايس هيديك هيستوري قديم اوف بروتينوريا توفنس ديما حاجات بس. في بقى رينال ستونز برضو اكتب عنها يعني برضو ستون عشان تفكر حاجات اساسيه تبقى بقى ايه زي ما تقول يا دكتور هي مسالك دوليه بس تبقى عارفينها طبعا تاخد فكره كده الحصوات بتاعتي كده معروفه باختصار كده شديد ان احنا اولا احنا في عندنا اولاد العديد من الحصوات كده في عندنا حصوات صح كم أربعة يعني مثلا في عندنا حصوات هي اللي هي بتاعة الأوكساليت وحصوات اليوريت والفوسفيت يعني العديد من الحصوات وهتلاقوا يعني دايما دايما هتلاقي حصوات كده دي بتبقى دايما مختلطة بالكالسيوم دايما بيبقى فيه كالسيوم يوريد كالسيوم اوكساليد كالسيوم سكين. طب هنا السؤال الاول بقى يعني احنا كمربى لان هو موضوع الحصوات ده هو مهم قوي انه يبقى يمكن المسالك الدوليه هم يعرفوا اكثر يعني كده لما احنا بالنسبه لنا احنا في عندك مكتوب ايه تريت بوزي فاكتور وحكايه ان انت هنا على البريت بوست فاكتور دي تكتب ايه؟ لماذا حدث الريمانس؟ يعني هنا السؤال الهام وده زي ما تقول يعتبر يعني نوع من الكومن الحقيقه مستيك ايه الكومن مستيك اللي احنا بنعمله كلنا؟ العيان بيبدا عنده حصوة العين بيبقى عنده حصوة كويس أقولكم وبعدين حصوة نعملها عملية خلاص الحصوة ايه؟ نعملها احنا اخبار انت ازاي ايه؟ عملية لما بنعمل احنا عملية الحصوة طب خلاص شلنا الحصوة طب وبعدين؟ بعدين 8 سنين تيجي حصوة طيب يعني هنا كان لازم ايه اللي عمل حصوة عايز بقى ايه عارف ايه اللي يجننك كل ما تيجي تسال واحد طب انت عمل حاجه يعني انت عملت حصوة وانت سابت فين طب وبعدين خلاص كده طب مفيش دواء كده وحاجه بتاع تحاليل خلاص طب ان شاء الله حصوة مع السلامه حاجه غريبه جدا شوف كان يكون عنده ايه؟ حاجه من الاسباب دي، أول حاجة عندك حاجات ميتابوليك زي مثلا كالسيوم، الكالسيوم ده لو زاد عندنا كام؟ وبدأ ينزل في البول، طب ده ممكن يعمل لي حصوات، شوف كده أنا عندي هايبر بارا يا دكتور، مش أنا يمكن أنت لو وقعت في الإندوكراين هتلاقي أسباب لا تعد ولا تحصى تعمل هايبر كالسيوم. يجي سبكوزز هايبر ميتابوليزز ايه هايبر بارا حاجات كتيره جدا ممكن تعمل ايه هايبر كالسيميا فهتقل يبقى انت تكتب هنا على الكالسيوم تروح كاتب ايه على الكالسيوم تكتب يبقى لازم تقيس الكالسيوم فين في الدم وفي البول تقيس الكالسيوم في الدم وفي البول في الاوكسالين في ناس بيبقى عندهم ايه يا اولاد؟ هايبر اوكسالوريا. الهايبر اوكسالوريا دي في منها نوعين. النوع الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ من الليفر. المشكله انك تقول ان هو ليفر ولا مش ها؟ دي بتبقى حاجه ايه؟ عارفين دي يا اولاد بتبقى المشكله بتاعتها دي حاجه تبقى وراثية كده من عمر الرقم. هو في سؤال هي المثاليه دي انت بطلع تحتاج المثاليه دي تتخلق فين؟ عارف فين؟ في الليبر. المثاليه دي تتخلق فين؟ عارف البرايمري اللي هو النوع الاول ده البرايمري ده معناه ايه؟ معناه ان الليبر بيطلع مثاليه كتيره جدا. فالمثاليه الكتيره اللي بتطلع من الليبر هي اللي بتعمل الحصوات. فاهم كده؟ حاجه غريبه قوي. العيان ده حله ايه؟ عند حله ايه بعد كده؟ مش مصدق العيان اللي جابوه. تحله في يوم من الايام ان احنا نطيره نعمله ليبر ترانسبلانتيشن وكيدني ترانسبلانتيشن. فاهم كده؟ عشان حكيت حاجه غير عاديه. صعبة جدا. يمكن عندي حاجة كده بالضبط أو السكن بيبقى أو تايب 2 مايكرو سليدة اللي هي تبقى تايب 2 اللي هو بيبقى مشاكل في الانتستين في الابسوربشن خلينا نقولها لكم حاجة جاي في الابسوربشن بتلاقي في بعض أمراض الانتستين يعني زي ما تقول لي كده بالبلدي أنا الانتستين بتاعتي شاريها بامتصاص المكسلات. بس فانا بالتالي طبعا المكسلات دي موجوده في كل الاكل يعني مثل الطماطم الفراوله المانجا الفواكه كل دي مليانه مكسلات. خلاص في جزء كبير من المكسلات ده بيبقى بينزل في الاسبوع ده هو بقى المكسلات كلها هتبقى ابسوربت بشكل يعني او باخر وبالتالي تبقى في هايبر مكسلات. برضه من الحاجات المهمة برضه اليوريك أسيد. اليوريك أسيد هل أنت يبقى أنت هنا اكتب على الأوكسالين ده أهو يبقى لابد من قياس أوكسالين في اليوريك. طب اليوريك أسيد لازم اليوريك أسيد يا جماهير برضه اكتب لابد من قياسه أيضا في اليورين قيسه في اليورين قيسه برضه في بلاد واليوريك اسيد. ايه؟ بس السيستاين دي خلاص بس السيستاين دي حاجه بتبقى حاجات وراثيه. في برضه حته الجلايد بتاع الجلايد يعني مثلا فرضنا تلاقي واحد مهندس يعني شغال في مكان صحراوي شغال في موقع الواد ده هو مش عمال يدق على حكومه دي عمال يفقد سوائل، هل انت بتشرب ليه وسفاري؟ زي الانسان اللي بيشتغل برضه الجماعه اللي هم بيشتغلوا في الفورم. بلاش الفورم، الجماعه اللي هم اقول لك ايه؟ اللي هم فوق البيتزا ناس. انا ليه عندهم مرات ليه هابوا كده؟ مالي وشهر الناس دي ممكن لو هو صف ستة بول هيجيله. فانت عشان كده ايه؟ ابحث عن سبب ستروم. انت جالك ستروم ايه؟ دور معاك حاجات لما ما تلاقيش سبب خلاص بقى يعني هو في ناس كده بص ما فيش سبب انا كده بقى ده في انسان كده جسمه بيعمل حصوات بصراحه طب ايه بقى تكون ايه؟ الباثولوجي ده كده كلمة ماشي كلنا نفتكر هو عشان كان اسمه واليورين عبارة عن ايه؟ مش كريستالز مع المية قلل المية نزع كريستالز بس اسمه اي حد عارف كده ما جابش الشباب عشان حصل ده في حقيقي انظر الشركه يعني هو الصمت اللي احنا في الصيام يا رب بس اسمع كتير وربنا هيصلح حالك ان شاء الله. كل اللي مش هتعرفه اللي في الفتره دي انا اعرفه الصيام عمرك جاي طويل ان شاء الله ما تقدرش كل حاجه جايه لو رحت في الشيم اي في المال مش هتلاقي مكتوبه بالتفصيل ليه بيجي اوكسالين ستون في الحديد. كل حاجة معاك. وانت بس لو جينا بسجنة الصوليشي، لو جينا بسجنة الصوليشي ده الأوكسليت ستون مشهورة ان هي ايه؟ سبايك. سبايك يعني ايه؟ خارج منها كده زي وطوقات كده، تقوم تعور تعمل الهندوية. بعدين حصلت هي اليوريك أسيد اللي لونها كده وايتش سموس، حصلت هي الستيل بتاعها لامينيتد كده فيها ليرز. خلي بالكوا بقى من القاعدة الشهيرة، تقول ايه في قاعدة شهيرة تقول لك ايه؟ حصوة بتاعت الكلى معظمها ريديو فيه، الوحيدة اللي بتبقى ريديو دوسن هي البيور يوريك اسيد ستون، هي البيور يوريك اسيد ستون. وكل الحصوات ليه بتبقى ريديو فيه؟ عشان الكالسيوم. عدا حصوة تركبها الطبيعي يخليها ريديو بيه هي مين؟ الستين. لان الستون الستون بتاع السيستين مشهورة بايه؟ مشهورة ان هي فيها سلفر اتوم. لان السيستين ده قلنا عليه ده امانو اسيد كونتيننج سلفر اتوم، وبالتالي ضرب السلفر دي هي المسؤول لهذه الستون تبقى ريديو بيه دون ترسب الكالسيوم. ايه ستون ريديو بيه لاحتوائها على السلفر امامه بس. اصل ده سؤال يعني في حياتك مشهور، يعني سؤال مشهور يعني يقعدوا يسالوا عليه بس يعني ده اقصر ولا ايه؟ في بقى اللي هو presentation بتاع لينكس. انا دلوقتي لو انا عندي حصوه بشكل معين، خلي بالك لو انا عندي لينكس تون يعني بشكل معين، لينكس تون دي هتعمل لي ايه؟ ممكن تبقى اسيمبتوماتيك خالص. ممكن انا اروح انا كده دلوقتي اعمل موجات صوتيه يقولوا لي ايه؟ انت عندك حصوات يلا، فانا ما بشتكيش. عشان كده يقولوا لنا القاعده دي من زمان، يقولوا لك ايه؟ رينالز تو اسيمبتوماتيك ما لم يحدث. اللي هي في كده حروف، الحروف دي لو مرضوها او ام يو ام اي، شفنا الحروف في الجدول دي، الحروف دي لو قريتها الاحكام تلاقي اومني اومني. حتى ده من الوقت كده بتصلي شغل لك فينا نستون هسيب اوتوماتيك ما لم يحدث اومني. ايه بقى الاومني؟ او اوبستراكشن. يعني الحصوه لو نط دلوقتي وراحت قافله هتعمل لي اوبستراكشن. بتبتدي اوبستراكشن لو الحصوه نطت في الحال وعملت هايدروجينوز وعملت باك بريشر وعملت مشكله في إن مايجريشن. مجرد ان الحصوه دي تعمل مايجريشن تتحرك من مكانها دي ممكن تعمل الى الكل قال ممكن انفكشن طيب نفرايس يو ألسريشن تعور وتعمل هيماتوريا. في كمان إن تانية ميتابليزيا، يعني هي حتة ميتابليزيا دي يعني بعدين مش وارده قوي ان انا يعني المهم لو واحد جاله بقى بينا ستون ايه البرزنتيشن بقى؟ خلاص احنا استشفنا لما يبقى سيمبتوماتيك لما هيماتوريا لما رينا الكولي لما يجيلك هايبر فيبروز ممكن يجيلك انفكشن يجيلك رينا الفيلير. يعني ممكن رينا الفيلير على فكره ممكن تطلعها، يعني احنا خدنا رينا ستون ممكن تعمل اكيوت رينا الفيلير والبوست رينا. ازاي؟ قلت لو انا افترضت ان انا عندي كليه مش شغاله، كليه مش شغاله، كليه تانيه فيها حصوه بعد الحصوة ضبطت قفل حاجة أو بقى أنا عندي لينا الستون زينا ولينا الستون زينا القصة قديمة وفي باك بريشر على الناحيتين وهيدروفلوتيز وانفكشن من زمان خلاص أوصل في النهاية إلى كرونيك لينا فيبر. طبعا لينا الكوليك بيبقى معروف اللي احنا بنسميه يوريتري كوليك، يعني هو اسمه في الواقع مش لينا الكوليك اسمه يوريتري كوليك. يوريتري كوليك ده بيبقى ألم شديد في اللوين، لازم يبقى عارفين ان هو في اللوين، والألم بينزل بيرديت داونورد لحد تحت كده هو ألونج الكورس اوف يوريتر، وأحيانا يسمع في السكوتر. طبعا لدينا الكوليك ده بيبقى ألم يعني شديد جدا. طب تعالوا بينا بقى مع الاكزامينيشن بقى ممكن تعملوا ايه؟ تندر لوين تلجين بتاعته انفارشن هايبرنفروزز، ثم نعمل ايه؟ انفستيجيشن اكس راي زي ما قلنا اليورين هتلاقي فيه شويه هيماتوريا، ممكن تلاقي فيه كريستالز، يعني ممكن تلاقي فيه كلمه ايه كريستاليوريا او كريستالز. كريستالز اللي هي بيسموها الاملاح، عندك يورين كتير عندك مسكين كتير يعني حاجات كده، فاهم ازاي؟ بتعمل بقى سونار، بتعمل السونار طبعا بيبين لينا السكون، بتعمل اي بي بي كل ده، بتعمل ما تنساش بقى يا جميل تعمل لي تحاليل في الدم زي سيرم كالسيوم وسيرم يوريك اسيد، بتعمل تحاليل البول تشوف الكريستالز دي كلها هتبقى اخبار اللي هو 24 اور يورينال كريستالز، 24 اور يورينال كريستال والكالسيوم والفيتامين والاوكسجين، حط كمان فوسفيت، يعني بيجمعوا بول ال 24 ساعه كله يحاولوا يشوفوا ايه الكريستالز اللي في اللي بقى. العلاج يعني احنا مش هنشرح بقى قوي، بس اول حاجه في العلاج هو علاج لينا الكوليك نفسه، يعني هو طبعا انا لينا الكوليك ده انفيرجن، بس احنا بنديله ايه لينا الكوليك؟ انت اسلم حاجه عشان انت في الامان نديله انتي سبازموتيك انتروفيز، زي مثلا عندنا في السوق حقن اسمها اسكوبان، وفي حقن في السوق اسمها فيسرالجين، حقن اسمها باسكوبان وحقن اسمها ايه فيسرالجين، دي حاجات يعني مهمه جدا. ساعات بندي النانسترويد الانتي انفلاماتوري بس ما تكترش بقى منه قوي، يعني ما تبقى يعني ما عندنا اسبوع قوي. في عندنا في السوق طبعا حقن اسمها الفولدرين وحقن مش عارف كاكافان والكلام ده كله، ثم بقى علاج حسب الحاله، يعني ايه؟ يعني علاج اللي هو كده يا دكتور يعني نحاول ان احنا نخلي الحصوه تنزل. هو السؤال بقى ايه اللي يخلي الحصوه تنزل؟ لو حجمها شوف كده مكتوب ولا اقل من 0.5 او 0.6 سم، 0.5 ولا 6 نص سم، يعني اقل من نص سم، يعني هتشوفها الاشعه. بس اكتب بقى معلش انا نسيت حاجه، اكتب في الانفستيجيشن دلوقتي احلى حاجه دلوقتي investigation non contrast CT urography non contrast CT urography the most accurate يجيب الحصوة أحسن من لو جاب صورة دلوقتي ما تخش سنة بديت جدا لو الحصوة قالت كده يجيب السونار ساعات في حاجات بتعدي منها نون كونتراست يعني غير سهل. فأنا لقيت الحصوة سي دي دوت صغيرة، هيبقى عندي أمل يمكن تنزل. فأقول له إيه؟ خد أنسبازموتيك، خد فلويدز، مش عارف خد إيه؟ يقعدوا هما بقى هنا بقى يقعدوا بقى يشربوا مية كتير ماشي، ومية شعير، يشربوا فيروز، فيروز دي مية شعير، بريل، بريل ده مش كحول، تفكر بريل ده، هو في بيرة، بيرة دي فيها خمر، ده كحول، بيرة دي زمان، أقول لك حاجة غريبة جدا، البيرة دي زمان كانت بتتباع كده والحاجة الساعة عارف بيبسي كده ده كده بيرة كده الناس تقعد تشتري وتشربوا مش في وعي مش فاهم حاجة زمان واحنا صغيرين بيرة كده بتتباع كنا بنشربوا بيرة في الشارع سبعينات وثمانينات مش هتصدق مع كده الدنيا بقى صح لا لا ما ينفعش ده يبقى هناك ده خاصة فيه بتتباع كده تلاقي كده مع جنب البيبسي يعني كده في بيرة فترخيص انت بس هو تشرب مفيش معاك كانوا زمان يقعدوا يشربوا بعينين كبيرة عشان الحفوات ما عادش عيب بقى وكانت طبعا البريد بقى اللي هو هنا بقى هي دي بس بس بشرط برضه بشرط تبقى متأكد الكيت دي فانكشن كويس تبقى متاكد ان مفيش اوبستراكشن بدخل المريض في رينال فيلير بقى يبقى الحصوه بدخلات رينال فيلير لو انت عملت شراب الميه فاهم برضه المشكله يعني ايه الحكايه برضه ده عالم ده حصوه صغيره مش عامله مشكله طب اشرب سوائل وبعدين بقى تروح نازل ممكن تروح نازل فبقى الحصوه لما بتنزل كل ما تتحرك من مكانها تعمل كولي تلاقي يوري بابا عمل ايه؟ بعد اول ما تنزل في البلاطر يا خلاص خلاص ده العيان اظن خلاص بص بتاعها راحة بعد ما شاف الحساب او الحساب بعد يرجع بص نورما فينام نورما لما الحصوة بقى بتنزل المثانة تيجي بقى ساعات الحصوة تبقى صغيرة قوي وتروح نازلة في البول كده كله هو مش تهيأ احنا ساعات نقعد ننبه عليه بقى احنا ساعات ننبه تنبيه بايت كده شوية نقول له ايه خلي بالك لان الحصوة ممكن تنزل نزلت بخليك ده انا مركز عشان انا عايزك تجيبها معلش بقول انا بقول له هات الحصوة كده منين يبقى طب ليه عشان نعمل حاجه اسمها ستون اناليسيس عاملها تحليل بعد الحصوه بقى وما بيلاحظهاش ساعات تكون مشكله الحصوه شباب بقى وهي بتنزل للبرادر ساعات تروح جاي عند اليوريسترا بقى والحته دي تعمل اريتيشن تلاقي المريض بقى بدا يحصل له ألم وسيوليا وبتاع وتلاقي البول بدأ كده يحمر وخربشة بقى دم وبتاع سوائل سوائل وهوب ربنا يسهل كده تلاقي الدنيا خلاص الموضوع انتهى. هو ربنا أكرمه ميديكال لكن تلاقي الحصوة محترمة كله بقى الحصوة دي قافلة حالة من أكتب محشورة المنظر شايف الحصوة دي لو انا حاولت ان انا اديك علاج عشان هي تنزل هي مش هتنزل لو نزلت هتتحشر في الحالة لان ما يسهل فيه يبقى ايه؟ هنا مش هينفع العلاج اللي هو اللي بلاك هنكمل بس شوية علاج كده سبيسيفيك اللي هو الفورات برضه دي في فورات في الصبح مع عندك مثلا لو الحصوة يوريد ستون يعني مثلا فرضنا طلعت يورين هتديله ايه بقى؟ هتعمل الكالين يورين انت بتعمل الكالين يورين بايه جميل؟ بالصوديوم سيترين اليوريك اسيد صوديوم سيترين صوديوم سيترين ده اسمه ايه ده انت في السوق اللي هو اليوروسولفين عارفين اليوروسولفين؟ دور كده ده تلاقيه موجود على كل حته في كل حته تكتبه لكم ولا مش عارف كلوروفورم دي. في فوار بقى انيق شويه بتبقى على اسم بقى الفوار تبقى عليه. ايوه كلوروفورم دي طبعا الزبيب دي مليانه في الطماطم وفي الحاجات وكده. وفي في السوق برضه خضار اسمه سيتروسيد ميزيم سيتريد بلس، يعرف بلس دي بلس دي بيبقى فيها بايرولوكسين، بيقولوا البلس ده اللي هو البايرولوكسين ده هو، والمادة دي بتقلل برودكشن اوكسالين للليفر، لأن الليفر بيطلع اوكسالين قرن، فنقوم ايه؟ زائد ان احنا نمنعه عن ايه؟ الاكلات، بس مش منع يعني بلاش المنع اللي هو بيزعل، اوعى اوعى ممنوع المانجا خالص، بص ليه اوعى؟ ليه يا عم؟ يعني فاطمه جايه برضه، فاطمه طلبت يعني مؤاخذة يعني برضه المانجا يعني السيستاين ستون برضو بيبقى الكلاين يوريك نفس برضو على فكرة السيستاين ستون الكلاين يوريك، الكلاين يوريك بيه برضو ممكن اللي هو اليوراليد برضو او ايه او اليوروستوفيد. الفوسفين ستون بقى نحب نديها ليه بقى؟ اسيديك يوريك، نحب نعمل اسيديفيكيشن يوريك بايه بقى؟ ايه دي فيتامين سي، شوف بقى ده فيتامين سي شوف فيتامين سي طب كده اللي يدوبها اسيديك يورين، تعمل ازاي اسيديك يورين؟ فيتامين سي، عارفين فيتامين سي ولا موجود في السوق هو الغراز الجديد شفتوها؟ بس على فكره بالمناسبه بقى ما بقتش حلوه زي الاول، لان هو زمان في علبه كده اسمها بيتا سي سي فوار، ده علبه طويله كده في يعني في اراس صفرا كده، بص حاجه بص ده تدوبه في المانيا يعمل انت عصير برتقال جميل طعم، بس بقى الطعم اصل انا بجرب كل الحاجات اي دواء احب الدور بكون هات كده فبقول عايز اشرب انا زيك حتى لو كان الدواء ليه في الارض بتاع حد كده بتاع ده هوت الدواء ده مش عايز اقول لك شغلك عليها وقولها من فوق. حتى دايما اقول للقاهره الشباب اللي هم متجوزين الدكتور الشاب المتزوج بالذات لما الدكتور متجوز دكتوره تبقى عيشتهم نكد، لان بتقضي فتره ماجستير دكتوراه بتتاخر بصراحه بتلاقي الدنيا ضايفه خالص، ما عندكش بقى وقت تشتري اي حاجه وتضايق حد. طب دايما اقول لهم هاتوا علبه سي سي شويه من ايه عشان الضيوف، هو في على فكره كان في دي سي سي وبرضه اجمل من البرتقال، عارف عامل زي التانك كده بس احلى منه كسمان وعلى الاقل ده ضحك، يعني انا بديك حاجه ضحك. كان كان في دي سي كالسيوم، سيب كالسيوم طعم الليمون، سيب سي طعم البرتقال، فانت طبعا بقى تجيب البيض ليمون ولا برتقال، انا عندي ليمون بطن جيبهم من بره، تجيب الدوز مع السخان الدوز عشان ايه عندي عشان عندي رب صوت عشان ده كان في حقن كده من بعد اللي هتساعدك في حرم عينك. ايه بقى؟ بعد كده بقى ايه؟ طب ايه اللي يخلينا انا بقى طبعا الهايبر بارا شيل بقى عالج الهايبر بارا وساعات نعمله سيرجري بارا سيرويد لا يبقى انت هنا بص للدكتور تخيل شو احنا عمالين نتكلم في ايه؟ الراجل عمل عمليه الحصوه وحد يسال فيه الحصوه دي سببها ايه؟ كان حصل فيه تاني بعد كده ظل براحة مش كده بروفلاكس خلاص نفس المعنى يعني بروفلاكس بقى يعني انت لن يقولان ربنا ضبر الحصوة راح تشرب سوائل معرفش على الحر خلي بالك من الاكل مطورات نعمل يعني كذا يعني مش خلاص الحصوة بقى يعني انتوا بخلص التوريد ده كده تشوفوا ست مترين كده وفي كله ايه بص لاحظ كده كل الحصوات محتاجة الكالاين يوري اللي محتاج اسيدك يوري فوسفين لو عايز تكتبها اكتبها عشان تبقى سهل عليك كل الحصوات احتاج الى كل الحصوات احتاج الى الكلاين يوريك عدد المسكين. تعال نشوف بقى الجراحة. انا بقى النهاردة لازم عندي الحلمة ان انا ابعد العيان بالجراحة. اقول والله يا ابني انت عندك مالتي بلستون، انت عندك الستونز كبيرة، انت عندك باك بريشر. باك بريشر راس حصوة مصنوعة في الحالب ضخمة على كده مش فاهم. ستاج هورن ستون، ستاج هورن دي حصوة هي فاكرينها الحصوة المتشعبة وكده في حصوة بتاخد شكل الفيلمي فيزيال سيستم. هتلاقي الحصوة مثلا انا وريتها لك مرة حصوة عندك تاخد شكل البيبي وانت قلنا ستاك بورد اللي هو الارض الارض بتاع الوعي ستاك هو الوعي الارض عامل زي فاهم ستاك بورد ستون دي حاجه بتبقى حصوه كده متشعبه شكل الغدة شكل البيبي في السيل سيستم اللي هي محشوره كده في الجلد حاجه فظيعه فظيعه جراحه ده ساعات يشيلوا الجلد دي تقريبا ايه كده شويه حاجات كده يعني اللي هو بيقول لك ايه ده السيرجي يقول لك ايه نفرولايسوتومي كلمه نفرولايسوتومي يعني اشيل الحصوه من الكلى يريترولايسوتومي ويلولايسوتومي ايه دي معنى ايه ويلولايسوتومي اشيل الحصوه من الكلى يريترولايسوتومي سيستم يعني واحد بس ايه مجرد يعني كلام كده في بقى اللي هو عايز اقول على حاجه كده شوفها موجوده الاندوسكوب هو اللي بص يعني دلوقتي ايه رايك في الواد يعني ممكن اي حد فينا دلوقتي اي حد يعني ده في حصوة عمالة تتكون فين؟ كده فوق حصوة قاعدة فوق عمالة تكبر تكبر دخلة كده جميل على سنتي سنتي إلا شوية يعني عدل مرحلة النص سنتي بقى 8 مليون 9 الصيام بقى انت ايه عمال وعين في ناس على فكرة فينا هل انتوا ما تحسبش هل انتوا ما بين الفطار السحور تشربوا الفلوس في ناس في ناس طبيعته في ناس ايه في ناس ربنا خلقهم كده فلويدز على قد ما يشربش اشرب ميه ما بتعرفش طيب ده الحصوة عمالة تكبر تكبر تكبر وتيجي تروح حاطة قبل الحالة لحظة لينا كل يوم شايلين الواد على المستشفى وعلاجات وانت سبازموتك مفيش تاني الواد عمال يلعب بالصوت والحالة مقفول هنا هيخش عليه الفطار. هنا خلاص بالتالي يخش في اليوريثرا والمثال البيان. اليوريثرا يطلع يوريا الضرر وبعدين يقصر الحالب اليوريثريك كاسيتر يطلع فوق جاي مفيش حصل روح نازل تلاقي نفسك زي الفل تطلع من العمليات زي القشطة مفيش تلت ساعة ده البطاطا كله في تلت ساعة بقى تنزل تطلع على طول مفيهاش حاجة منه في بقى حصرات طبعا تحتاج طبعا إلى هو التفتيت اللي اسمه الإزول الإزول يعني إكسترا كولير مش كده شوك ويف ولا دايس فليبس يعني تفتيت الحصوة على فكرة تفتيت الحصوة ده بيبقى مضطر يعني هي دكتور يعني أنا نايم أو شفت الجهاز في كذا جهاز أصلا في جهاز مثلا عامل إزاي أنت بتنام تنام على السرير كده عايز جهاز الإشعة تمام كده وبعدين تلاقي الجهاز صلب على الناحية اللي فيها الحصوة تلاقي الجهاز باين في الشاشة يستور باين الجهاز يبتدي يطلع بقى ويلز منه دايركت على الستور ويلز دي بتختار الجسم بره كده انت حتى تحس بألم تحس في حد صعب زي ما تكون واحد يديك كل ما يديك ويل ويل دي بتعمل كده على فكرة ويل حتى ما في راجل يكون قاعد على الكمبيوتر ده تكنيشن قاعد ورا قاعد ورا في الكابينة بتاعته بعيد عنك شايف كل حاجة وعمال ينشن على الستور كل شوية دي ويل يوم العيد بص عارف كأنه عمال يضرب بالظبط ازاي الواد اللي بيلعب بلاي ستيشن العادة الغريبة بالظبط تبص على الحصوة ده الحصوة زي ما تكون حاجة عمالة بتتصدع تنظر في المكان تديني قلق دي برضه من الحاجات اللي بتسبب الحصوات الى حد يعني دي بس ايه؟ وفي ما عدا هذا بقى نقول لك منذ المسابق البوليه نيجي بقى الحته خطيره جدا اسمها الخصومه الدوميننت بوليسيستيك دي مهمه شويه في حالة في كل جيل الريشة تلاقي فيه حاجة. كل ما يطلع الجين تلاقي فيه عيان. يعني الأبناء تلاقي فيه حاجة كده. الأباء تلاقي فيه حاجة. الحدود تلاقي فيه حاجة. طيب. المرض بيبقى فيه نوع من الدايلاتيشن بيحصل في الفيميديوليول. الفيميديوليول تبقى دايلاتيد بتتحول إلى هذه السيست. السيست دي لما بتكبر بتبتدي تعمل كومبريشن طبعا عدد. أنا لسه بقول لك السيدين هم موجودين يعني جار مشهور قوي رسمة فيها هايبرفيبروزيس رسمة فيها بوليسيستيك رسمة فيها هايبرفيبروزيس ورسمة فيها بوليسيستيك بوليسيستيك كيدني تلاحظوا فيها ايه ولاد تلاقي فيها السيست اللي موجودة هم كوميونيكيتي مع بعض يعني السيست الكيدني لاحظ السيست موجودة فعلا هم كوميونيكيتي مش متصلين ببعض لما بص انت الرسمة اللي هي شبهها شوية اللي هي هايبرفيبروزيس انا هرسم لك زي الستون اليوريكا والستون دي عاملة زي ما بتقول يعني هايبرفيبروزيس ففي دايليتد بنتي كليسيال سيستم. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ العيان اللي يجي ممكن تضاد ايه فين؟ طبعا ممكن تجيب لي مارجن تعيب في ستريتش جميل المقصود النفيل احيانا بيحصل في الكلية دي انفكشن احيانا يحصل ستون يجي برينا البين يعني برضو سواء رينا البين سبب انفكشن سواء في رينا ستون حصلت سواء ستريتش جميل الكبسول في بقى عيانين كتير اولاد البرزنتيشن بتاعهم بيبقى ايه هايبرتنشن presentation يبقى ايه هايبر تنش يعني ايه يعني تلاقي العيان واحد شاب كده يعني الثلاثينات تلاقي ضفره عالي يعني نبتدي نعمل انفستيجيشن نكتشف ان هو فعلا بوليسيستيك كيدني ديزيز العيان برضه بتاع البوليسيستيك كيدني ممكن في الاخر ينتهي بايه؟ كرونيك رينال فيلير. خلي بالكم بقى ان في هنا اكسترا رينال مانيفستيشن يعني ممكن يجي لهم سيريبرال انيوريزم الناس دول بس لهم سيريبرال ايفر الناس دي ممكن يكون عندهم زي مايترال فال كولابس دي الحاجات المشهوره ساعات بيحصل سيست في الليفر بس اهم حاجه تاخد بالك قوي سيريبرال انيوريزم يجي لهم انيوريزم سيبتل وويلز مكتوبه ولا لا؟ بيري انيوريزم دي اللي تكتب عليها هي انيوريزم سيبتل وويلز سو بيري دي يعني بيري ده اسم واحد اختلفوا عليه بس ده اسم واحد هو الوسط طبعا الديفرنشال ديجنوز الهايبر فروز دي اهم حاجه يكون بقى عندك انفستيجيشن او الديجنوز يعني انفستيجيشن نعمل ايه سونار سيت سكان بهذا في بقى حاجه كده عايز تعرفوها من البيت يعني الاي بي بي انتوا عارفين البيلفيك سيل سيستم شكله ايه؟ ليه شكل كده في الاي بي بي البيلفيك سيل سيستم ازاي؟ كده تكبر تلاقي بيتك السيل سيستم بالستريتش واخد شكل كده تقول اسمه سبايدر ليج ديفورميتي او سبايدر ليج ابييرنس. مثلا انا هفترض اهو بص ده بنتي اهو سيل سيستم طبيعي كده. لو الكيله دي كبرت هتلاقي البيجمنت السيل سيستم ده اهو بقى بص عليه ازاي كده بقى ستريتش ستريتش هقول لك عليه سبايدر ليج ابييرانس. مش مهم المهم دلوقتي انه الصغار والليل و السيتي سكان. في بقى نقطة مهمة جدا بالنسبة لحتة العلاج. بص أهم حاجة في العلاج أنت دلوقتي لو هنا إيه بقى المنظر ده زي ما قلت لك هو بيج سيل سيستم تخيل بقى إنك كده عمالة تكبر البيج سيل سيستم بص بيتشد كده تقلبان كده هيتشد ما عامل كده بص ثلاث مشاكل كده مشاكل ثلاث مشاكل وجوه الأرض والعنكبوت هو ده منظر أصلي مشهور. بس احنا ما عرفناش بقى نعمل سي تي على طول وسونار وخلاص يعني ما عرفناش يعني. العلاج بقى هنا بيشمل حاجتين بيشمل حاجات من حته العلاج ده لو مش بشرحها بيشمل علاج الكيس نفسه. يعني هنا انا عندي الكيس والعقار لان المرض في وراثه. لكن مرض وراثته ايه بقى طبيعه الوراثه بتاعت المرض رسومها ايه؟ يعني وراثه وراثه. يبقى المريض نفسه هعمله ايه؟ المريض نمبر 1 هحطوه كده ولا مش هحطوه؟ بص عايز اقول يعني انتباه بالطريقه اللي انا بقول عايز معلش بس انا ايه مستريح. معقول بالنسبة للمانجمنت عن الحالة هتقول البيشنت ترفع البيشنت ريليف البيشنت لازم تدفع المريض هنعمل له فولو اب لازم تدفع لازم تكنترول بلاد بريشر لازم تكنترول اي انفكشنز تريت الستونز وغيره. انا دلوقتي عندي ايه؟ انا دلوقتي عندي بوليسيستك كيف دلوقتي؟ السيستك دي عماله تكبر بس كده هتبوظ كده هتبوظ كده. طب انا بقى عندي حاجات تانية هتبوظ الكلية اكتر الضغط العام الخصوات الانفكشن صلع الحاجات دي وبعدين اغاي نيفروتوكسيك دراج مش ناقصين بقى كمان زي مانسترويدل وخلاف ادي ايه؟ ادي العيان. في بقى بعض في ريزن ديشن دلوقتي طب او مش طب تو ليه او تو ديكريز ليه اوف سيس جروس في ده في بعض ديشن ده في تو عشان السيست البروسطية ليه بقى؟ فازو بريسل انتاجونيست فازو بريسل انتاجونيست ده كلام بقى جديد دلوقتي مش ممكن بقى قصص دلوقتي ده بالنسبة للكيس. طب الريلاتيتس قرايب يعني انا قفشتك انا فيش واحد يطلع في كام سنه ها فيش واحد كده عنده 40 سنه 45 سنه اللي هو سيكون بيبقى كده طبعا الناس دي بيخش فينا نتيجه ما ينخش ليله في السباق هعملهم ايه بقى سكرينينج هما العيله بقى امسك بقى اخواته ولاده ولاد العم يعني بقى لان انا وانا عندي بروسيستيك كيك او مثلا لازم انت لو عملت تريسنج للعيله تلاقي في حد الا اذا كنت انت بقى اول واحد ممكن ابقى انا اول واحد في العيله ما مش كان في واحد في الاقدام او الجد الكبير ده كان اول واحد ده ممكن ابقى انا اللي اول واحد وبعد 200 سنه يقولوا الجد اللي هو كنت انا بقى وهكذا مش انا اقولش ايه بس انت عنده ليه ما عندوش فاميلي ليست هو اول واحد ايه يا دكتور؟ معنى هو فاميلي ليست ايه يعني؟ هو حد عارف زمان كان بيحصل ايه؟ الناس كانت بتقول لك هو كان عيل ومال مثل ايه ولا حد يعرف مش عبيط يعني يبقى نعمل سكرينينج الايدج اللي فوق 18 ويستحسن 20 سنه يعني نجيب العيال الشباب في العيله اللي سنهم عدى 18 او 20 ونعمل لهم سكرينينج بالسونار والسي تي سكان بس ليه اخترنا هذا السن؟ ليه اخترنا سن 20-18؟ لأن قبل كده بقى يا دكتور أنا يعني أنا لو أنا عندي المرض ده أنا مولود بالمشكلة بس السيست دي هتبقى لسه مفيش بعد ما تتم أنت 20 سنة تبتدي السيست دي بقى تكبر وتبان قبل السن ده خد يو كانوت دايجنوز قال لك مش حاجة العملية صغيرة مش شايف فكرة بقى هتعمل ايه؟ طب وبعد بعد ما انا بقى محتفل قفشت واحد قفشت ايه؟ ده الواد فلان ابن عمه ده هو الواد فلان ابن عمه ده هو طلع عنده طلع عنده في الحدود اعمل ايه بقى؟ المعامله معامله بيشرب انا ايه؟ همشي معاك بقى خلي بالك من الميكروفوكس الكرام خلي بالك من الضغط خلي بالك من الانفكشن الحصوات تمشي معايا متابعة أكل مش عارف ايه تأكل ونديله ايه؟ نفس الميديكيشنز الميسن اللي هي دي بقى اللي هي بتمنع روس بتاع السيستم شوف بقى ازاي طبعا في الاخر احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي ده؟ على فكره هي البوليسيستيك كيدني بقى عايز حد يقول لي ايه ميزتها؟ لما كانت بتعمل كورونا كيدنا الفيديو كانت ما بتعملش انيميا. يعني هنا البوليسيستيك كيدني على فكره هي كيليا هي كيليا ظريفه لانها بتطلع اريثروبايوتين بتطلع اريثروبايوتين وهنا مفيش انيميا. وبعدين لما المريض بقى يوصل في النهايه هنعمل له ايه في النهايه المريض؟ دياليسيس يعني هو سيعامل معامله اكتب بقى في النهايه هتعامله معامله سي كي دي كرونيك كيدني ديزيز. لا انت دخلت في مرحله بقى كرونيك كيدني ديزيز مش كده؟ هعمل لك ايه؟ كونزرفاتيف تريت ثم لا انت وصلت للاند ستيج اعمل لك ايه؟ دياليسيس عادي الفكره Thank you. هيفر بعد من مصادر المقدمات. ايه الهايفر هو ما نقول في هايبر نيكرو هي عبارة عن رين السيل كارسينوما اللي هي كلينيكال بيكتر بتاعتها بينلس هيماتوريا بينلس هيماتوريا يعني كلمة بينلس الهايبر نيكروما بقى في البلد أولادي هي مشهورة بإيه بقى؟ البارابليجنال سيندروم. مين بقى؟ مين أول حاجة خد مجال بيعمل البارابليجنال سيندروم؟ كانت هيباتوما. بحر البرونكوجينيك كارسينوما والهايبر خلي بالك كده في ثلاثة تيومرز مشهورين بالحكاية. عدة تيومرز بتعمل بارا مالجنانس. وكلمة بارا مالجنانس عارف يعني ايه يا واد يا حسين؟ نون ميتاستاتيك مانيفستيشنز. يعني هي حاجات ملهاش دعوة بالايه؟ بالميتاستاتيك. اسمها بوليسايسين. تؤدي الى زيادة الارتسيل في اليورين. يحمل عليها حينته بتؤدي الى انكريز الار بي سي في الاسبيوتا. يحمل عليها هيموكس. تكتب كده بقوس جديد على الكلام ده دي بروبلم. بروبلم فيما معناه ان انا جايب لك حاله بوليسايسيميا ومعاها هيماتوريا. كفايه ان انا اقول لك بوليسايسيميا وهيماتوريا لا بول. انت دايركت اتنشن ناحيه البولي لايبر. انا عايزك تعرف بس المعلومه دي عن لايبر. هو طبعا انفستيجيشن سونار وطريقه ايه وسيت سكان والاعلان هو نيكريكتومن خلاص. ثاني امثله من اي كلام ثاني. ثاني بقى حضرتك ان الهايبر نيفروما دي هايبر نيفروما دي مشكلة انفك سياك ما كنتش عاملة بالجسم دي بتاع اسمه ويليام او الويلز تيومر ده كان لو تفتكره كان اسمه نيفروبلاستوما كنا خدناه زمان وكان مشهور بايه اولاد ان هو بيجي في البن فبيجي ده من الاورام السرطانية تحدث بالأطفال. أهم شيء يعرفوا عنه حاجة جميلة جدا. أهم شيء فيه إيه؟ Early diagnosis. أهم شيء فيه Early diagnosis. مع كل تعمله section انتهي نعرف. نحن كده نستريح شوي. So I'm going to have a second.